قمر محمد قمر قمر أسأل الله رؤياه مناما مناما مناما حين ألقاه على الحوض على الحوض وأنا بيد شريفة نبت منها المياه طلب الله أن يراك طلب الله أن يراك فلبى مسرعا لنداك طلب الله أن يراك فلبى مسرعا لنداه على الفراق ما حد عيناه وطيا الأرض طيا إخوتاه جاء جبريل وأسراه جاء الأمين جبريل وأسراه من الحرم إلى قدسه جاء الأمين جبريل وأسراه من الحرم إلى قدسه فأما الأنبياء في الصلاة وما تقدمت قدم قدما طلب الله أن يراك طلب الله أن يراك فلبى مسرعا لنداه طلب الله أن يراك فلبى مسرعا لنداك أطيا الأرض طيا إخوتك طلب الله أن يراك فلبى مسرعا لنداك أطيا الأرض طيا إخوتك جاء جبريل وأسرى جاء الأمين جبريل وأسرى من الحرم إلى قدس جاء الأمين جبريل وأسرى من الحرم إلى قدسه وأما الأنبياء في الصلاة وأما الأنبياء في الصلاة وما تقدمت قدم قدما وعرج به إلى السماء ورأى وعرج به إلى السماء ورأى آياتي وعرج به إلى السماء ورأى ما هو أعلى ووصل بالأمر إلى منتهى ووصل بالأمر إلى منتهى وأطلعه على ما دون سواه وعرج به إلى السماء ورأى وعرج به إلى السماء ورأى آيات آيات سماه وأعلاه ووصل بالأمر إلى منتهى ووصل بالأمر إلى منتهى وأطلعه على ما دون سواه كرما فضلا وكرما لم أعطاه أحد غير رسول الله رسول الله رسول الله مثلك لم يكن في العالمين رسول الله رسول الله مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وأتى الكتاب لنا بمدح علاك ماذا يقول المادحون وما عسى ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلن لذاك لم تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا وما استطاعوا له إدراكا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر